مستمعي ومشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من ومضة قرآنية. مرحبين بفضيلة الدكتور إبراهيم الوزان من علماء الأزهر الشريف. فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا بك. ما سر ذكر ثلاث صفات لله سبحانه وتعالى في سورة الناس، وفي المقابل صفة واحدة في سورة الفلق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، في سورة الفلق في صفة واحدة لله المستعذ به، وهو الله له صفة واحدة في الفلق. قل أعوذ برب الفلق. ولله سبحانه وتعالى المستعذ به في سورة الناس ثلاث صفات: رب الناس، ملك الناس، إله الناس. أضيف على هذا أن المستعذ به في سورة الفلق واحد، والمستعذ به في سورة الناس ثلاث صفات. أضيف أن المستعذ منه في سورة الناس شيء واحد، ألا وهو من شر الوسواس الخناس. يعني نحن بنقول في سورة الناس كل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ثلاث صفات. نعم. وأطلب من الله طلبا واحدا وأستعيذ بشيء من شيء واحد، وهو من شر الوسواس الخناس. والعكس في سورة الفلق، نقول رب الفلق ثم نسأل الله سبحانه وتعالى ونستعيذ بالله سبحانه وتعالى من ثلاث أمور: النفاثات والغاسق والحاسد. نعم. إذن لاحظوا معي، في سورة الفلق صفة واحدة لله مقابل ثلاث استعاذات، وفي سورة الناس ثلاث صفات لله سبحانه وتعالى مقابل دعاء واحد أو طلب واحد. ما سر ذلك؟ هذا يجعلنا لابد أن نقف مع مقصد كل سورة. سورة الفلق لها مقصد، وسورة الناس لها مقصد. مقصد سورة الناس وقاية الدين من الشيطان. نعم. وقاية الدين من الشيطان. ومقصد سورة الفلق وقاية الجسد مما يصيبه من أذى، سواء أذى الحساد أو أذى الصحراء أو الأذى الذي يصيب الإنسان من الدواب والهوام ليلا. إذن مقصد سورة الفلق هو وقاية الجسد، ومقصد سورة الناس وقاية الدين. أيهما أعلى وأيهما أولى؟ بلا شك وقاية الدين. نعم. فلما كان المقصد الأعلى وقاية الدين، جاء هنا ثلاث صفات لله سبحانه وتعالى. ولما كانت الثانية وقاية الجسد تأتي في المرتبة الثانية، جاء صفة واحدة لله سبحانه وتعالى. وهذا يعلمنا أننا في أمر الدين نكثر من صفات الله واللجئ إلى الله سبحانه وتعالى، أما في طلب الدنيا فيكفينا أن نذكر لله سبحانه وتعالى صفة واحدة. هذا والله أعلى وأعلم. كامل التقدير لفضيلة الدكتور إبراهيم الوزان، وإلى أن نلقاكم مرة أخرى في حلقة أخرى بمشيئة الله تعالى. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.